بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تصح الإجارة بثلاثة شروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل، أي أورد في هذا الفصل أحكام الإجارة. والإجارة هو بيع المنافع على سبيل التأقيت، لأن بيع المنافع قد يكون على سبيل التأبيد فيكون بيعا، وهذا خاص بالعقار، وقد يكون على سبيل التأقيت، وهذا الذي يسمى بعقود الإجارة. وأما لو كان بذل المنافع مجانا فإنه الذي يسمى بالعارية، فإن العارية بذل للمنفعة مجانا. يقول الشيخ: وتصح الإجارة. أما كون الإجارة مما يصح فهذا ممن عقد الإجماع عليه، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الدلالة على صحة عقد الإجارة، منها أن علي رضي الله عنه أجر نفسه عند يهودي ينزع له أدلاء من الماء كل دلو بتمرة، فأتى بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل معه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لجواز عقد الإجارة. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وأجر نفسه قبل ذلك، قبل الإسلام. قال: بثلاثة شروط، أي أن هذه الشروط يجب أن تكون في كل أنواع الإجارة، سواء كانت الإجارة إجارة عين أو كانت الإجارة على منفعة، أي أن هذه الشروط الثلاثة يجب أن توجد في كل عقد إجارة بلا استثناء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرات إلا أجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. يقول إن أول هذه الشروط الثلاثة أنه لا بد من معرفة المنفعة، وتكون معرفة المنفعة بمعرفة نوعها ومعرفة قدرها. إذن تكون معرفة المنفعة بالنوع وبالقدر. أما النوع فأن يعرف نوع المنفعة حينما يكون للعين أكثر من منفعة، حينما تكون الإجارة للأعيان فتكون للعين أكثر من منفعة، فيلزم أن يحدد نوع المنفعة التي استؤجرت لأجله، لكي لا يكون ذلك سببا وذريعة للخصومة بين المتعاقدين. وكذلك لا بد من معرفة قدرها، ويكون معرفة قدرها بمعرفة ابتداء المنفعة وانتهائها إذا كانت مقدرة بالمدة. وقد يقال بمعرفة القدر بلا معرفة الابتداء، بناء على أن الأصل أن الإجارة تلي العقد. فلو قال: استأجرته شهرا وسكت، فنقول إنه يصح، لأن الأصل أنه يلي العقد مباشرة، فتكون الإجارة موالية للعقد وإن كانت جائزة أن تكون في الذمة. الأمر الثاني قال: وإباحتها. قول المصنف وإباحتها، أي لا بد أن تكون المنفعة مباحة. وعندما قالوا إباحتها المقصود بالإباحة بلا ضرورة، ليخرجوا بها منفعة الكلب، فإن الكلب لا يجوز تأجيره لأن منفعته مباحة عند الضرورة والحاجة، أو عند الحاجة، لأن منفعته مباحة عند الحاجة. وبناء على ذلك فكل منفعة محرمة فلا يجوز استئجار العين لها أو الاستئجار لأجل استيفاء هذه المنفعة. فمن استأجر آلة لهو لأجل اللهو فلا شك أنه عقد باطل، ولا يستحق أجرة ولا أجرة مثل أساسا، لأن المنفعة محرمة. وهذا الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: مهر البغي وحلوان الكاهن، نص على أنهما باطلان وأنهما حرام، لأن حلوان الكاهن أجرة لكهانته، ومهر البغي أجرة لبغائها، وكلا الأجرين محرمان. ثم الشرط الثالث المشترك قال: ومعرفة أجرة، أي لا بد أن تكون الأجرة معلومة. وقد ذكر العلماء أن معرفة الأجرة آكد من معرفة الثمن في البيع، نص على ذلك ابن القيم، وهذا يدلنا على أن الأجرة يلزم معرفة قدرها، يلزم معرفة قدرها في الجملة إلا فيما استثني بعد قليل لدليل سنذكره في محله. والسبب أن معرفة الأجرة آكد من معرفة الثمن، قالوا لأن الأجرة تتغاير بخلاف الثمن، فإن الثمن في الغالب يكون مضبوطا بسوق ويكون مضبوطا بعرف ونحو ذلك، ولأن الناس جرت عادتهم في البيوعات للمنافع أن يتساهلوا بها أكثر من بيوعات الأعيان، ولذا فلا بد فيها من ضبط الأجرة. استثني من ذلك أمران أو ثلاثة أمور. الأمر الأول قال المصنف: إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. الأجير يجوز أن يستأجر من غير تحديد مقدار أجرة، وإنما يستأجر فيقال له بأكلك وشربك، تعمل عندي اليوم 8 ساعات مثلا بأكلك وشربك، هذا يقولون يجوز، وسأذكر الدليل بعد قليل. قال: والضئر، والمراد بالضئر هي المرضعة، ترضع الولد في مقابل أكلها وشربها فقط. والدليل على أن الضئر يجوز أن تستأجر بأكلها وشربها دون تحديد مقدار للثمن كتاب الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقول: وعلى المولود له كسوتهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فنص ذلك على أنه يكسو ويأتي بالطعام والنفقة بالمعروف، أي نفقة المعروف وهو ما جرى عليه العرف بين الناس وتوسطوا فيه، وهذا صريح في كتاب الله عز وجل في الضئر. وأما الأجير فإن الدليل عليه فعل الصحابة، فقد قضى به عمر رضي الله عنه وأقره عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدلنا على أن الضئر والأجير يجوز استئجارهما بطعامهما وكسوتهما. طيب، عندنا هنا لما عرفنا دليل استثناء هذين الأمرين نأتي للمعنى في سبب استثنائهما. فالمشهور عند الفقهاء أن استثناء الأجير والضئر إنما هو استثناء لخلاف القاعدة والقياس، وبناء على ذلك فلا يقاس عليه غيره لا في البيوعات ولا في غيرها، فهو مستثنى بالنص، وما استثني بالنص فنقف عند مورد النص ولا نزيد عليه. وقال بعض الفقهاء المحققين إن هذا مندرج في القاعدة الكلية، وهو أن ما كان له مقدار معلوم في العرف والعادة فإنه يصار إليه، وإن النقص في الثمن القليل أو الزيادة عليه معفو عنه، فهذا يكون مما يؤول إليه العلم، وهذا هي الرواية الثانية، وبنوا عليه جوازه حتى في المطعومات، حتى في البيوعات. لماذا قلت هذا التفصيل؟ يوجد الآن في الفنادق القريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مطاعم تدخل المطعم بمبلغ معين، تبذل 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 50، ثم تدخل المطعم فتأكل ما شئت في هذا الدخول، هل يجوز هذا أم لا؟ على الرواية الثانية نعم يجوز، لأن القاعدة في استئجار الضئر والأجير بطعامه وشرابه ليست للاستثناء، وإنما هي مضطردة لأنه يؤول للعلم. وعلى القول الأول مشهور لا يجوز، والذي عليه عن المسلمين القول الثاني، وهو الذي عليه يعني أغلب المحققين في المسألة، أن استثناء الضئر والأجير إنما هو لمعنى وليس فقط استثناء من النص، لأنه يؤول للعلم، لأن في الغالب أن متوسط أكل الناس متقارب وكذا كسوتهم. الصورة الثانية أو الثالثة التي استثناها المصنف، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبا أو خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. نعم، الصورة الثانية التي استثناها المصنف ما جرت العادة والعرف بتقديره، فإن العادة والعرف في أشياء معينة يعرفون ثمنه، فقال: ومن دخل حماما، المراد بالحمام الذي يستحم به وهو يوجد في البلاد الشامية، وليس المراد بالحمام الذي تقضى فيه الحاجة، وإنما المقصود الذي يستحم به. فمن دخل حماما ليستحم ويتنظف، أو ركب سفينة من غير نص على العقد، فإنه يصح عقد الإجارة، ولصاحب السفينة ولصاحب الحمام أجرة المثل. لماذا؟ لأن العادة جرت أن صاحب السفينة يركب الناس من شط النهر إلى شط النهر الثاني بسعر معروف عند الناس جميعا. ومثله الآن في مكة على سبيل المثال النقل الذي يكون من بعض أطراف الحرم أو مكة إلى الحرم فإنه يكون بريالين أو بثلاثة ريالات والناس يعرفون هذا السعر. ومثله في الباصات فإن باصات النقل شاحنات النقل هذه لها سعر محدد بالعرف ريالان أو ثلاثة ريالات فإنه جرت العادة به فلا يلزم أن يحدد الثمن لأن هناك عرفا بتقدير الثمن. وهذا معنى كلام المصنف. قال أو أعطى ثوبا ثوبه خياطا ونحوه الخياط الذي يخيط الثوب أو نحوه كالقصار الذي يقص بعض الثوب فيقصه ويكفته من أسفله فهذا الذي يجوز إعطاؤه لأن العرف قد جرى بتقدير ثمن. فعلى سبيل المثال وهذا فيما لو كان له عرف إذ ولو لم يكن له عرف فلا. على سبيل المثال جرى عندنا العرف قبل فترة أن خياطة الثوب الكامل عند كل خياط في السوق بأربعين ريال تعطيه القماش فيخيط لك الثوب بأربعين ريال. هذا العرف قبل فترة الآن غلت الأثمان بعض الشيء فأي خياط تعطيه هذا الثوب ثم يخيطه فجرى عادة السوق بثمن معين فلا يلزم تحديد الثمن لوجود العرف. إذن هذه الأمثلة التي أوردها المصنف لا بد أن يكون فيها عرف جار في السوق بثمن محدد. الأمر الثاني أنها ليست محصورة بالسفينة أو دخول الحمام أو الثوب بل هي كل ما جرى من العقود على المنافع والأعيان مما قرر العرف فيه ثمنا معينا جرى العرف بثمن معين بخلاف الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما فعل المشهور فهما خاص بهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي ضربان. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة ذات أهمية وهو تقسيم عقود الإجارة باعتبار المعقود عليه. فإن الإجارة تنقسم إلى قسمين إجارة لأعيان وإجارة على منافع. المراد بالإجارة على الأعيان أي أن يكون محل العقد هي عين محددة قد تكون هذه العين إنسانا آدميا فيقول أجرتك نفسي على أن أعمل عندك في المحل ثمانية ساعات في اليوم فأنا خصصت العين هنا عين المستأجر وقعت معه يسمى عقد العمل. عندما تأتي مع موظف ويوقع معه عقد أنت أجير إجارة أعيان لأن العين هنا متعلقة بالبدن. وقد يكون العين غير الآدمي مثل السيارة هذه السيارة أجرتك إياها هذه الدار أجرتك لها. إذن قد تكون العين آدمية وقد تكون العين غير آدمية كالسيارة والدار والدابة ونحو ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أن إجارة الأعيان أيضا قد تكون معينة وقد تكون موصوفة. موصوفة الموصوف كأن يقول أجرتك المعينة المعينة يقول أجرتك داري هذه وأما الموصوف يقول أجرتك دارا طولها كذا وعرضها كذا وهيئتها كذا فتكون موصوفة بوصف يصلح في السلم. هذه تسمى الإجارة على الأعيان هذه إجارة الأعيان. النوع الثاني الإجارة على المنافع أي أن المعقود عليه هو محل المنفعة. المعقود عليه هو محل المنفعة ولذا سيأتي أن الإجارة على المنفعة من شرطها بيان محل المعقود عليه المحل المعقود عليه. صورة ذلك عندما يستأجر رجل آخر لنقل بضاعة. انظر معي عندما أقول لك أنقل هذا الكتاب أنقل هذا الكتاب المحل المعقود عليه هو المعين إذن هذا إجارة على منفعة أنقل هذا الكتاب. عندما أقول لك أنقل أنت كتابا استأجرتك لتنقل لي كتبا أو كتابا فهذه إجارة عين لأنه حدد العين المؤجرة. وأما المنفعة فإنه يحدد محل المنفعة التي تقصد وليست العين المؤجرة. ما فائدة هذا التفريق؟ فائدته من جهتين. الجهة الأولى أن إجارة الأعيان لا بد أن تستوفى المنفعة من العين نفسها، من العين نفسها. فلو أن رجلا أجرك سيارته ثم تلفت سيارته، إذن انفسخت عقد الإجارة. أجرك السيارة لنقل الكتب ثم تلفت السيارة، انفسخ عقد الإجارة لأنك استأجرت هذه السيارة. طيب، لما كان إذا كان الإجارة على المنفعة، حينئذ يجوز أن تستوفى بغير هذه العين. يجوز أن تأتي بسيارة أخرى من السوق فتنقل الكتب، مثله الخياطة. عندما أعطيك ثوبا لتخيطه أنت، لو خاطه غيرك من الخياطين، لي الحق أن أقول هذا البجارة غير صحيحة وتضمن لي الثوب، وإن كان الخياطة جيد لأني اخترتك أنت بعينك. بينما لو قلت لك أريد خياطة الثوب، أريد خياطة الثوب، فحينئذ تكون العقد على المنفعة، فيجوز أن تخيطها بنفسك، ويجوز أن تبذلها أن تبعث بها لمحل آخر ليخيطها لك. إذن الفائدة الأولى من التفريق بين إجارة الأعيان وإجارة المنافع أو إجارة على المنافع، كيفية استيفاء المنفعة. فإجارة الأعيان لا بد أن تستوفى المنفعة من العين المؤجرة، ولا يجوز بدلها إلا برضا صاحب الحق. وأما إجارة المنافع فلا يلزم الشخص الذي عقد، لأن لا يوجد هناك شخص معقود عليه عين معقودة عليها، بل يجوز أن يأتي أن يستوفي المنفعة بأي طريقة شاء، من نفسه أو من غيره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني المهم أن إجارة الأعيان إذا تلفت العين انفسخت الإجارة، وأما إجارة المنافع فإنما تنفسخ الإجارة بتلف المحل. بتلف المحل، أجرتك لنقل هذا الكتاب، فحينئذ إذا تلف الكتاب انفسخ العقد ولا ينفسخ أصلا، ما في أصلا عين معقود عليها لكي نقول ينفسخ بها. إذن نفرق بين الأمرين. الذي يشكل عند الإخوان ما هو؟ أنه قد يكون في الذهن أحيانا مثال، هذا المثال يجمع إجارة أعيان وإجارة منافع معا، قد يجتمع في مثال واحد إجارة أعيان ومنافع، وهذا يصح. مثال الجمع بين إجارة الأعيان والمنافع، استأجرتك لنقل هذا الكتاب، هذه إجارة أعيان وإجارة منافع، فاجتمع فيها الوصفان، فتنفسخ بفوات العين المستأجرة وتنفسخ بفوات المحل، فحينئذ تكون متعلقة بنوعي الإجارة. نعم، نأتي بكلام المصنف. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ضربان، إجارة عين. نعم، هذا النوع الأول أو الضرب الأول، وهو إجارة الأعيان، والأعيان قد تكون معينة أو موصوفة، وقد تكون من آدمين أو غيره. قال المصنف: وشرط معرفتها. نعم، قال: ويشترط معرفتها، فإن كانت معينة فلا بد من معرفتها بالتعيين، إما بالرؤية أو بالوصف المميز لها، وإن كانت موصوفة فلا بد من معرفتها بالوصف الذي يصلح أن يكون في السلم، في باب السلم. نعم. وقدرة على تسليمها. ولا بد، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون مقدور أن تكون مقدورا على تسليمها كالبيع، لأن غير المقدور على تسليمه من باب الغرر، لأن تسليم العين تستلزم تسليم المنفعة، استيفاء المنفعة بعدها. وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها. يقول: وعقد في غير الظئر على نفعها دون أجزائها، يعني أنه يجب أن يكون العقد في عقود الإجارة على المنفعة دون الأجزاء. فلا يجوز مثلا أن تقول: استأجرت منك التفاحة لأكلها، يقول هذا لا يصح، فلا يكون عقد إجارة، وإنما يكون عقد بيع إذا اتفق على فوات الأجزاء. إذن فلا يسمى عقد إجارة إلا إذا كان يمكن أن يستوفى من العين منفعة مع بقاء أجزائها. ولذلك فإن النقود الريالات لا تستأجر، لأنه لا يمكن أن يستوفى منها منفعة إلا بفوات عينها، فلا بد أن يكون العقد على النفع دون الأجزاء. يستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول ما ذكر المصنف قال في غير ضئر، لأن الضئر وهي المرضع تستأجر للحفظ وتستأجر أيضا للإرضاع، فإنها عندما أرضعت الولد فإنها يذهب جزء من العين، ولذلك يقول هذا مغتفر في الضئر، مغتفر في الضئر. الأمر الثاني الذي ذكروا قالوا من استأجر بئرا فإن استئجار البئر يجوز له أن يأخذ من نقعه وهو ما يكون في أسفل البئر، فيجوز أن تستأجر البئر، وإذا استأجرت البئر جاز لك أن يعني تشرب من مائها ولو أكثرت من الشرب، فحينئذ مع استئجار العين ذهب بعض أجزائها. ومما يستثنى أيضا قالوا ما كان على سبيل التبع للقصد، فمن استأجر بيتا، فمن استأجر بيتا وفي البيت شجرة غير مقصودة بعقد الإجارة فيجوز له أن يأكل من ثمرتها، حينئذ يجوز له أن يأكل من ثمرتها لأنه غير مقصود أساسا من عقد الإجارة. قال واشتمالها على النفع. قال واشتمالها على النفع أي لا بد أن تكون العين مشتملة على النفع، فما لا نفع فيه فلا يصح إجارته. مثال ذلك لو أن رجلا قالوا استأجر أرضا لا تنبت للزراعة، أرضا صبخة، قال استأجرتها للزراعة، فحينئذ نقول هذه لا تصح، لأن المرء لا يجوز له أن يشتري بماله ما لا منفعة فيه، وكذلك لا يجوز له أن يستأجر عينا لا منفعة فيها له مقصودة. فاستئجار الأرض السبخة للزراعة لا تصح، لكن قد يستأجر الأرض السبخة لاستخراج الملح منها، وفي بعض مناطق المملكة عندنا مثل شمال المملكة في القريات مثلا تستأجر الأرض السبخة ليحفر فيها حفر ثم يجعل فيها الماء، ومن هذا الماء إذا جعل فترة معينة يصبح ملحا، فحينئذ بعض الأراضي السبخة قد تستأجر لغير الزراعة فحينئذ يصح، وأما للزراعة فلا تصح. كذلك أيضا قالوا لو أن رجلا استأجر دابة زمنة أو سيارة خريبة يعني لا تعمل لتنقل له متاعه فلا يصح، لأن هذا من بذلك المال من غير منفعة. وقلت في أول درس البيوع درس قبل الماضي أن الإنسان مستخلف في المال، ليس له أن يبذل ماله فيما لا منفعة فيه، ليس له ذلك، بل لا بد أن يكون فيه منفعة. قال رحمه الله تعالى وكونها لمؤجر أو مأذون أنه فيها. نعم، هذا هو الشرط الخامس، أنه لا بد أن تكون لمؤجر، يعني أنها تكون في ملكه. وعندما نقول، وهذه مسألة مهمة عندنا، عندما نقول إنها لمؤجر معناها أن المنفعة تكون ملكا للمؤجر، سواء كانت العين ملكا له أو ليست ملكا له. انتبهوا لهذا الكلام فإنه مهم. نقول من شرط صحة الإجارة أن تكون منفعة العين المؤجرة ملكا للمؤجر، سواء كانت العين ملكا له أم لا. كيف تكون العين ملكا له؟ قد يكون الشخص مالكا للعين والمنفعة، أملك الدار وأملك منفعتها، فحينئذ يجوز أن تؤجر الدار لأنك مالك للمنفعة والعين. أحيانا تكون مالكا للعين بلا منفعة، مثل الذي يملك الدار وقد أجرها لزيد مدة سنة، خلال هذه السنة أنت لا تملك منفعتها، فحينئذ لا يجوز لك أن تؤجرها في هذه المدة، لأن المنفعة هنا مملوكة لغيرك في هذه المدة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، قد يكون الشخص مالكا للمنفعة فقط دون العين. صورة ذلك رجل أجر آخر داره مدة سنة، المؤجر يجوز له أن يؤجر الدار لثالث. إذن المؤجر يجوز له أن يؤجرها لثالث، لماذا؟ لأنه مالك للمنفعة. عفوا، المستأجر يجوز له أن يؤجر الدار لثالث لأنه مالك للمنفعة، لأنه مالك المنفعة، والعبرة بملك المنفعة لا بملك العين. طيب انظروا عندنا هنا مسألة، متى لا يجوز تأجير الدار؟ فقها نقول لا يجوز تأجير الدار في حالتين. تأجر الدار أو العين عموما، قد تكون عينا أو غيرها. الحالة الأولى إذا كان تأجيرها لمن يستخدمها بما فيه ضرر أشد، فلو أن رجلا أجر داره لمن يسكنها فاستأجرها شخص ليجعل فيها مصنعا، لا شك أن المصنع يعني يفسد العين المؤجرة، فحينئذ لا يجوز تأجيرها لما فيه ضرر أشد على العين المؤجرة. لأن قلنا ضرر أشد لماذا؟ لأن المستأجر لابد أن يكون له ضرر، فما من إجارة إلا وفيها استهلاك للعين المؤجرة، وذلك البطارية تضعف، وذلك في أشياء تستهلك، فإن أجرتها لمن استخدامه فيه ضرر أشد لا يجوز. هذا القيد الأول. الشرط الثاني أو الحالة الثانية عفوا، إذا كان المؤجر قد اشترط ألا تؤجرها، إذا كان المؤجر قد اشترط ألا تؤجرها، فالمشهور عند فقهائنا أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فلا يصح لامرئ أن يشترط أن المستأجر لا يؤجر، لأنها منفعة ملكها فله الحق أن يستوفيها بما شاء، إما بنفسه أو بغيره، إما بعوض أو بدون عوض، كأن يهبها لأخيه فيسكن أخاه في البيت. واختار بعض أهل العلم هو الذي مال له بالرجب وغيرهم أن هذا الشرط صحيح، لأنه لا يخالف مقتضى العقد، فإنه قد يكون للمرء مصلحة في ذلك، وهذا الذي عليه العمل عندنا. فعلى سبيل المثال في مكة مثلا العقود هناك أنه ممنوع أن تؤجر المساكن في موسم الحج، كثير من المؤجرين يقول لا تؤجر أحد في الحج، لأنه يعلم أن التأجير في الحج قد يؤثر على العقار وقد يؤذيه، فحينئذ من باب إغلاق الباب فقد يشترط هذا الشرط. إذن هذه هي المسألة معنى قول الفقهاء وكونه لمؤجر أو مأذون له فيك الوكيل والنائب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإجارة العين قسمان. نعم، قال المصنف إن إجارة العين سواء كانت دارا أو دابة أو آدميا أو سيارة أو قلما أو مصباحا أو غير ذلك من الأعيان تنقسم إلى قسمين، وهذان القسمان باعتبار كيف يمكن معرفة قدرها. نعم. قال إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. يقول إلى أمد معلوم أي يصح تأجير العين إلى أجل، وهذا الأجل لا بد أن يكون معلوما، ويكون العلم به إما بتحديد تاريخ معين كأن يقول إلى الأول من شهر الله المحرم، أو أن يقول إلى شهر فيحسبه بالقدر أو بالتاريخ، وهذا معنى قوله إلى أمد معلوم، فلا بد أن يكون معلوما، وأما المجهول فإن العقد يكون فاسد حينئذ. قال يغلب على الظن بقاؤها فيه. قول المصنف إلى أمد معلوم أطلق، فيصح أن تكون الإجارة قصيرة ويصح أن تكون الإجارة طويلة، وهذه من المفاريد والتي عليها عمل المسلمين الآن في البلدان، فيصح أن تكون الإجارة طويلة سنة وسنتين وثلاثا وعشرا ومائة وهكذا، وتوجد عقود إلى مائة سنة، موجودة عقود إجارة إلى مائة سنة. قال إلى أمد معلوم، لكن من شرط هذه الإجارة الطويلة أن يغلب على الظن بقاؤها فيه. فعلى سبيل المثال الدور في الغالب أنها لا تطول عمرها إلى مائة سنة، فلذلك الدور لا تؤجر مائة سنة، وإنما الذي يؤجر مائة سنة الأراضين، فالدور تكون مؤجرة إلى أمد دون ذلك، لكن لو أجرت مسافة ثم هدمت الدار فإنه حينئذ ينفسخ عقد الإجارة بذهاب العين، بذهاب العين، وهذا معنى قوله يغلب على الظن بقاؤها فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني لعمل طبعا لماذا، يعني قد يقول امرؤ لماذا قلتم يغلب على الظن فيه وأنتم تقولون إنه إذا هدمت الدار انفسخت الإجارة، فالنتيجة واحدة، نقول تنفسخ إذا ذهبت العين، نقول لأن الأجرة تستحق عند العقد، فلو أن امرأ أجر لآخر إجارة طويلة وسلمه الأجرة كاملة، وقد كان غالبا على الظن أن العين لن تبقى إلى انتهاء المدة، فإنها سوف تزول وتتلف قبل انتهاء المدة، فحينئذ تكون هناك خصومة، فسيرجع المستأجر على المؤجر، ونحن نبني الأحكام على غلبة الظن دائما، فلذلك نقول لا بد من وجود غلبة الظن لبقاء العين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. نعم، يقول القيد الثاني أن تكون الإجارة لعمل معلوم، أي إجارة العين المعينة أو الموصوفة لعمل محدد. انظر معي، قال كإجارة دابة، الدابة هذه هي العين، لركوب، هذا هو العمل، استأجرت دابتك لركوب، فحدد العمل. فإن قال لركوبي أنا أصبحت حينئذ إجارة أعيان وإجارة على منفعة محدد محلها، لكن لم قال سأستأجر هذه الدابة للركوب، أركب أنا أو يركب غيري لا يلزم تعيين من الذي سيركب، لأنها إجارة للدابة وليست إجارة على المنفعة. قال كإجارة دابة لركوب أو حمل، أي حمل المتاع، إلى موضع معين، لا بد من تحديد الموضع حين ذاك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. نعم، يقول الشيخ الضرب الثاني عقد على المنفعة في الذمة، ثم قال في شيء معين أو موصوف. قول المصنف في شيء قد يوهم أن المراد بالشيء هي المنفعة، لا، ليس كذلك، وإنما المراد بقوله في شيء أي في محل، وهذه عبارة المنتهى، وهذه أوضح، أي لا بد أن تكون المنفعة في محل، إذن المعقود عليه وهي المنفعة حدد محلها ولم يحدد عين التي تستوفى من المنفعة، وإنما المحل الذي تستوفى فيه، الذي تستوفى فيه. ولذلك قال إنها منفعة في الذمة، ليست متعلقة بالعين وإنما متعلقة بالذمة. قال في شيء معين أو موصوف، كأن يقول لخياطة ثوبي هذا أو ثوب أو خياطة قماش هيئته كذا، صوف أو أبيض وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. نعم، الفقهاء يقولون إن عقد الإجارة لا بد أن تقدر إما بعمل أو أن تقدر بمدة، وسيأتي إن شاء الله ما الفرق بين تقدير العمل والمدة في الأجير الخاص والمشترك نهاية الباب. قال كبناء دار، بناء دار في شهر، هذه مقدرة كبناء الدار، يحدد الدار، هذه يكون محددة بالعمل، ابني لي الدار في شهر، استأجرتك للبناء شهرا. وأما الجمع بين العمل والمدة فالفقهاء لا يجوز أن يجمع بينهما في العقد، لكن يجوز أن يكون شرطا في العقد، وهذا هو الفرق بين أن تكون المدة شرطا في العقد وأن تكون هي مقدار العقد. مثال ذلك: عندما تستأجر شخصا لخياطة ثوب فالمعقود عليه هو الخياطة وهو العمل، على أن تسلمني إياه بعد شهر، هذا شرط، فحينئذ يجوز. وأما إذا قلت استأجرتك شهرا لخياطة ثوب فيقول لا يصح، فيكون معقود عليه الإثنان، لأنه لا يمكن أن ينتهي الإثنان في وقت واحد، ما ينتهي الإثنان في وقت واحد، فحينئذ هذا يمنع منه فيكون سبب للخصومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط معرفة ذلك وضبطه، أي لا بد من معرفة العمل والمدة وضبطه. نعم. وكون أجير فيها آدميا جائز تصرف. نعم، العقد على المنافع إنما تكون في الذمة، والذمة إنما تكون للآدمي فقط دون ما عداه، إلا ما تطور الفقه الآن فأثبت الذمة المالية للشخص الاعتباري، ولذلك يجوز أن يكون العاقد على المنفعة شخص اعتباري، وهذا كثير، مثل الاتصالات، شركة الاتصالات شخص اعتباري، فتكون في ذمة شركة الاتصالات وهي شخص اعتباري، وهذا من تطور الفقه الحديث، فلا يلزم أن يكون آدميا أو شخصا اعتباريا كذلك حينما اعترفنا بشخصيته وذمته المنفصلة. قال جائز التصرف، أي يصح تصرفه عن نفسه. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم، هذا الشرط مهم جدا، الفقهاء يقولون أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها إلا ما استثني وسأذكره بعد قليل. لماذا؟ لأن الأصل في أعمال القرب أنها تعمل لله عز وجل، ومن عمل قربة لأجرة فإن عمله لا يكون لله وإنما يكون للأجرة، فلا يتحقق له فيه معنى القربة، فحينئذ لا يصح إجارته عليه لأن العمل لا يصح، العمل لا يصح حينئذ. هذا هو المعنى. من أمثلة ذلك، أو نبدأ بأدلته، من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتخذ المؤذن، أن لا يأخذ المؤذن أجرة على أذانه، فلا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب. يستثنى من ذلك أمور: الأمر الأول، كل ما كان من باب الجعالة فإن الجعالة تجوز، الجعالة تجوز. ما الجعالة؟ الجعالة هي أخذ العوض على النتيجة لا على العمل. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد في الصحيح، حينما رأوا لديغا فقيل لهم: أفيكم راق؟ فقالوا: جعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا، فرق أبو سعيد رضي الله عنه بالفاتحة، ثم أتى بالجعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. فدل على أنه يجوز أخذ الجعل على أفعال القرب. الرقية من أعمال القرب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. ما يجوز أن تقول أو يقول الثالث: سأرقيك الساعة بكذا، أو سأرقيك اليوم بكذا، أو مدة شهر بكذا، هذا لا يجوز، وحكي إجماعا عليه، حكاه الشيخ تقي الدين وغيره. لكن يجوز أخذ الجعل عليه، إذا شفاك الله عز وجل فإن لي جعلا، حينئذ يجوز. إذن فيجوز على النتيجة إذا من الله عز وجل بها عليه، فحينئذ يجوز، لأنه يتجاوز في الجعالة ما لا تجاوز في الإجارة. ومثله أيضا في المسجد، من يقوم بحفظ المسجد ورعايته فيجوز أخذ الجعل عليه. الأمر الثالث الذي يجوز، هذا الثاني، الأمر الثاني الذي يجوز ما كان من باب الرزق، أي من بيت مال المسلمين، فكل ما كان من بيت مال المسلمين فيجوز أخذه وإن كان من أعمال القرب. ومن ذلك الأذان والإقامة، إذا كان يدفع الراتب ولي الأمر المسلمين كما هو الموجود في أكثر بلاد المسلمين فيجوز. من ذلك الغنيمة، فإن الغنيمة حكمها حكم مال المسلمين، فإن الغلول منها، فإن الغال من الغنيمة سمي غالا لأنه كأنه سرق من بيت مال المسلمين، فالغنيمة إذا قسمت كأنه أخذ أجرة ورزقا على عمله، فحينئذ يجوز لأنه من بيت مال المسلمين. لكن لا شك أن الذي يعمل القربة لله عز وجل من غير أجرة أفضل أجرا، يدرس لله عز وجل من غير أجرة أفضل. وذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. الحالة الثالثة المستثنات هو ما ذهب إليه جمع من المتأخرين من فقهائنا، أنه يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب عند الحاجة فقط، وأما عند غير الحاجة فلا يجوز. مثل قالوا: إن تعليم القرآن إذا كان معلم القرآن لا يأخذ أجرة لن يجلس لك إلا ما ندر، فلن يجلس معلم قرآن للتعليم، فحينئذ جاز للحاجة، لحاجة الناس. والفقهاء إذا أطلقوا الحاجة التي تبيح فإنهم يقصدون بها الحاجة العامة، الحاجة العامة. إذن فلحاجة الناس لمعلم القرآن نقول يجوز أن يأخذ أجرة. البلدان التي لا يوجد فيها من يتبرع بإمامة المساجد، ولا يوجد فيها من يأخذ أجرة، من يبذل رزقا وهو ولي الأمر، فيجوز أخذ الأجرة على الإمامة والأذان وعلى ولاية القضاء وسائر القربات. إذن هذه مسألة مهمة، عرفنا استثناءاتها، وهي ثلاث استثناءات ذكرها العلماء وفصلوا فيها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. من أمثلة ذلك ما ذكرنا في الراقي لا يجوز. من أمثلة ذلك بعض الأئمة يقول: أنا إمام مسجد ويأتيني راتب من الدولة مبلغ كذا، ثم يقول لباني المسجد أو الجيران: لأن صوتي جميل لا يكفيني، أريد منكم مبلغا آخر. حرام عليه ذلك، لأنه طلب أجرة فحرام عليه، حيث كان له رزق فلا يجوز له أن يطلب أجرة. أما لو لم يكن له رزق ولا يحفظ المسجد إلا بالأجرة فإنه يجوز عند الحاجة. عندنا قاعدة عند فقهائنا ومذهب مالك كذلك أنه يصار للقول الضعيف للضرورة العامة، وهذا من الضرورة العامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام، نعم. كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. يقول الشيخ إن المؤجر يجب عليه كل ما جرت العادة والعرف ببذله فإنه يجب عليه فعل ذلك، وأما المستأجر وهو المكتري فإنه يجب عليه ما كانت المنفعة له ولم تجري العادة بأن يكون تابعا للعين، ويجب عليه كذلك كل ما كان بسببه مثل ما ذكر من تفريغ بالوعة وغيرها. الأمثلة التي ذكرها المصنف كانت قديمة قد تكون قليلة في زماننا. قال: فيجب على مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، لأن كل ما لم يرد النص بتقديره ولا اللغة فإننا نصير إلى العرف. قال: كزمام مركوب، إذا استأجر المركوبة فيجب عليه أن يأتي بزمامها، والشد أي ربط المتاع، ورفع وحط أي على المتاع، وعلى مكتر نحو محمل أي يوضع على الدابة، ومظلة أي كذلك تكون مثابتها على الدابة، وتعزيل نحو بالوعة أي تنظيفها إن تسلمها فارغة، وعلى المكري وهو المؤجر تسليمها كذلك أي فارغة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وهي عقد لازم. نعم. يقول إن المصنف إن عقد الإجارة عقد لازم، فإذا انعقدت الإجارة ولزمت بالعقد فليس لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخها، بل هي لازمة للطرفين معا. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. يقول إن المستأجر إذا لم ينتفع من العين المؤجرة، فإن كانت العين المؤجرة دارا فلم يسكنها نقول لزمتك الأجرة، أو كانت العين المؤجرة غير الدار كالدابة ومقدرة بمدة ولم يستخدمها في هذه المدة لعمل معين نقول وجبت عليك الأجرة، وهذا معنى قوله: فإن تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، لا تنفسخ بعدم استيفائه المنفعة بل تجب عليه الأجرة. قال رحمه الله تعالى: وإن حوله مالك فلا شيء له. قال: وإن حوله، معنى قول حوله يعني أنه نقله ومنعه من استيفاء المنفعة المالك، فلا شيء له يعني لا أجرة للمالك، وهذه مسألة أريد أن تنتبهوا لها. الآن هذه المنفعة، نضرب مثالا بمنفعة الدار، منفعة الدار أجرت لمدة سنة، مدة هذه السنة تكون ملكا لمن؟ للمستأجر. لما جاء المؤجر فمنعه من دخول الدار، هل هذه السنة تكون المنفعة ملكا لمن؟ للمستأجر، فيكون حينئذ مالك الدار ظالما وغاصبا له. ما الذي يجب عليه؟ قالوا: يجب عليه قيمة أجرتها يعطيها المستأجر، يجب عليه أن يعطيه قيمة أجرتها، وآثم بالمنع فيجب عليه التمكين، فإن انتهت المدة يجب عليه أن يعطيه الأجرة، فإن كانت أجرتها مساوية لما اتفق عليه أو كانت أجرتها أقل مما اتفق عليه فحينئذ لا شيء للمالك، لا يعطى أجرة. واضح معي؟ أعيدها: استأجر زيد من عمرو بيتا بألف، جاء عمرو منعه ما أعطاه المفتاح، قال: يا أخي أنا أبغى سكن ابني، رفض أن يسكنه في البيت. طيب، استأجرها بكم؟ بألف، هو ظالم وغاصب للمنفعة، فيجب عليه أن يرد، إذا انتهت مدة المنفعة يجب عليه أن يرد قيمة أجرتها كما سيأتينا إن شاء الله اليوم في باب الغصب، يجب أن يرد قيمة الأجرة. نقول: هذه الأجرة لها ثلاث حالات: إما أن تكون الأجرة المثل، مثل ما تعاقد عليه، هما تعاقد بألف وأجرتها، أجرة المثل في السوق بألف، نقول حينئذ ليس للمالك شيء. واضح. الحالة الثانية أن تكون أجرة المثل أقل مما تعاقد عليه. هم تعاقد على أن الأجرة سأعطيك أجرتها 1000 ريال ولكن أجرتها في السوق 800 ريال فقط. نقول ليس لك شيء لأنك غاصب مانع المنفعة. الحالة الثالثة أن تكون أجرة مثلها أعلى مما تعاقد عليه، فحينئذ يجب على المؤجر أن يدفع الفرق. استأجرها منه 1000 أقل من سعر السوق، ثم منعه وجد أن السعر ارتفع، قال لا لا لا أريدك أن تسكن. نقول يجب على المؤجر أن يعطيه فرق سعر السوق مقارنة بما استأجرها منه. سعرها 1200 فحينئذ يعطيه 200. وضحت؟ الحمد لله. نعم. إذن فقول المصنف فلا شيء له محله إذا كانت أجرة المثل مثل ما تعاقد عليه، أو كانت أجرة المثل أقل مما تعاقد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف معقود عليه. نعم. بدأ المصنف يتكلم رحمة الله عليه عما تنفسخ به الإجارة، فقال تنفسخ بمعقود عليه. المعقود عليه هنا هو إجارة الأعيان. إجارة الأعيان في النوع الأول، وهي إجارة الأعيان إذا انفسخ المعقود عليه وهو الدابة، تلفت الدابة أو تلف الآدمي أو تلفت الدار، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة. نعم. قال وبموت مرتضع. وبموت مرتضع هذه من إجارة المنافع. إجارة المنافع، لأن المنفعة متعلقة بالمرتضع فحينئذ تنفسخ به. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. قال أو وانقلاع ضرس، وهذه أيضا من إجارة المنافع، كأن يكون رجل استأجر طبيبا، دخل على الطبيب ليقلع له ضرسه، كذا اتفق لتقلع لي الضرس، ليس لأجل الكشف وإنما لقلع الضرس، فقبل أن يدخل سقط الضرس، نقول الإجارة انفسخت ولا يلزمه أن يدفع شيء. لكن لما دخل كشفية، الكشفية لا، هنا ليس لأجل قلع الضرس وإنما للكشفية، فيكون هنا لأجل المنفعة فالمعقود عليه شخص وليس منفعة، فيكون المعقود عليه شخص فدخلتها للشخص فأنت منحبس عنده بمنفعة مقدرة. نعم. قال أو برئه. نعم. ونحوه. نعم. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حمام، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار. نعم. عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم. نعم. كمل. ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط. نعم. كمل. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. نعم. والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن نوعي الأجير، والأجراء نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. والأجير الخاص والمشترك يطرآن على إجارة الأعيان والمنافع معا محتملة. الأجير الخاص من هو؟ قال المصنف هو من قدر نفعه بالزمن. قدر نفعه بالزمن يعني احتبس بمدة معينة، استأجرتك أسبوعا شهرا. ولذلك كل عقود العمل الموظفين أغلبها هم أجراء خاصين، الموظف في المؤسسات وفي الشركات وفي الحكومة كلها أجير خاص. قال والأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، مقدر نفعه بالعمل. انظروا معي، رجل عنده محل ورشة لإصلاح السيارات، الموظف الذي يعمل عنده عامل، هذا أجير خاص. وأما الرجل الذي جاء بسيارته فإن صاحب المحل أو المحل يعتبر أجيرا مشتركا عنده، لأنه يصلح سيارته ويصلح سيارة غيره، فهو مقدر بالعمل. طيب ماذا يقول الشيخ؟ يقول الشيخ إن الأجير الخاص لا يضمن، الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط، وأما الأجير المشترك فيضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط. هذا في الجملة، وسيأتي استثناءات بعد قليل. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا الأصل أن الأجر الخاص لا ضمان عليه، لكن للحاجة لكي لا تضيع حقوق الناس ولما قضى به جمع من الصحابة كعلي رضي الله عنه ضمننا الأجير المشترك. وبناء على ذلك من أدخل سيارته للورشة وكان العامل يعمل فيها فرجع خطأ فصدم في السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن العامل أجير خاص. إذن السيارة من يضمنها؟ لا ضمان عليها. لا، نقول السيارة يضمنها له صاحب المحل، لأن المحل نقصد به صاحب المحل ومالك المحل أجير مشترك عنده، فيجب عليه أن يأتيه بضمانها، وصاحب المحل لا يجوز له أن يرجع على الأجير الخاص، لا يجوز له أن يرجع على الأجير الخاص، لأن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط. إذن هذه الصورة فيها عقد مركب، فيها ضمانان، ضمان على خاص وضمان على مشترك. طيب، يقول الشيخ ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وأما ما جنت عمدا فإنه يضمن لا شك. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، لأن الحجام والطبيب والبيطار أجير مشترك، ولكن أجارته مشتركة فيها شروط نفي الضمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، كما عند أبي داود من حيث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، مفهومه أنه إن كان قد علم منه الطب فلا ضمان عليه. إذن الحجام والطبيب والبيطار لا يضمنون بشروط. الشرط الأول أن يكونوا عالمين حاذقين بصنعتهم، من تطبب ولم يعلم منه الطب. الشرط الثاني أن يكون مأذونا له، أن يكون مأذونا له بالتصرف بالحجامة أو بالطب، استثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما يسمى بحالة الطوارئ، فإنه عند الطوارئ يجوز للطبيب أن يعالج وإن لم يأذن له المريض. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أنه لا بد أن يتخذ الإجراءات المعتادة في الطب وفي الحجامة وفي غيرها من الأمور المتعلقة بها، وهذا معنى قول المصنف عرف حذقه، هذا الشرط الأول، إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ولم تجري أيديهم، هذا هو الشرط الثالث، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فلا يضمن هؤلاء. قال الشيخ ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. الراعي سواء كان أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا لا يضمن، لأنه بمثابة المستأمن، فهو ليس أجيرا فقط بل هو أجير ومستأمن لأنه سينقله معه، فحينئذ لا يضمن إلا بالتفريط كحال الأجير الخاص. ثم قال ويضمن المشترك أي الأجير المشترك ما تلف بفعله مطلقا لا من حرزه. أما ما تلف من حرز الأجير المشترك لا بفعله هو فإنه حينئذ لا ضمان عليه، كأن يأتي سارق فيسرق أو أن يجعل السيارة في مكان معتاد ثم يأتي برد ومطر شديد فيفسد السيارة، فحينئذ نقول لا ضمان عليه لأنه ليس بفعله وقد حفظها في حرزه. وأما إن كان بفعله أو من غير فعله لكنها لم تكن في محلها وحرزها فحينئذ فعليه الضمان. قال ولا أجرة له، لا نقول يعطى الأجرة لأن سقطت الأجرة بفوات العين والضمان. ثم بين الخاصة والمشترك وعرفناها في البداية. نعم. قال رحمه الله تعالى وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. نعم، يقول الشيخ وتجب الأجرة بالعقد، هذا في إجارة الأعيان، وأما إجارة المنافع فإن إجارة المنافع لما كانت في الذمة فإنها لا تجب إلا عند استيفاء المنفعة، وأما إجارة الأعيان فإنها تجب بالعقد وحينئذ تستحق كاملة بتسليم العين. قال ما لم تؤجل أي ما لم يتفق على التأجيل، إما لانتهاء المدة أو بعدها أو حسب ما يتفقان عليه، لأن الشرط هنا لأحد المتعاقدين فلما أسقط حقه جاز. نعم. قال رحمه الله ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. نعم، المستأجر مهما تلف من العين فإنه لا يضمنه ما لم يكن بتعد منه أي بفعله أو بتفريط منه في حفظه، فإنه حينئذ يضمن. قال والقول قوله في نفيهما أي في نفي التعدي والتفريط لأنه يده لأن يده يد أمانة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن المسابقة، والعلماء يريدون المسابقة بعد الإجارة لأن فيها نوع شبه، وإلا فإن بعض من فقهائنا يريد المسابقة بعد الجعالة، وقد نصوا صراحة كما في الزاد وغيره على أن المسابقة صورة من صور الجعالة. والمسابقة قبل أن نبدأ في الأحكام التي أوردها المصنف لنعلم أن المسابقة ثلاثة أنواع. نوع من المسابقة يحرم بعوض وبغير عوض، نوع من المسابقة يحرم بعوض وبغير عوض، وهذا منه المسابقة في الأمور المحرمة، فكل ما كان محرما فإنه لا يجوز المسابقة عليه بعوض أو بدون عوض. ومن ذلك المسابقة واللعب بالنرد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والمراد بالنرد ما نسميه بالزهرة، وهي المكعبة التي فيها أرقام من 1 إلى 6، فهذه لا يجوز اللعب فيها مطلقا، سواء لعب بعوض أو بدون عوض، بمحلل أو بدون محلل، مطلقا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. والسبب في ذلك أمران: التعبد، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني لأنها مخالفة لمعنى للإيمان بالله عز وجل، لأن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بقضاء الله وقدره، ومن لعب بالنرد شير فإنه سيبني حظه سواء كان فيها عوض أو من غير عوض على الحظ وعلى الحدس حسب الرقم الذي يخرج لك، فحينئذ نقول إن هذا يخالف الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه إنقاص لإيمان المؤمن. ولذا فإن المؤمن إما يتعلق بالله عز وجل أو يتعلق بالأسباب الكونية المعلومة بالعقل، الأسباب غير المعقولة لا يجوز التعلق بها كالنرد شير والتعلق بالتمائم والذهاب للسحرة، كل هذه لا أثر لها لأنه لا يوجد لا رابط عقلي ولا رابط شرعي لاعتبارها. نعم هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يجوز المسابقة عليه بغير عوض، وهذا يجوز في كل شيء خلاف النوع الأول. النوع الثالث ما يجوز المسابقة عليه بعوض، وهذا الذي نتكلم عنه هنا، وهذا الذي يتكلم عنه في هذا الباب. وهذه المسألة ما يجوز المسابقة عليه بعوض فيه خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن نمشي على ما مشي عليه المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان لا بعوض. نعم هذا الذي قلنا قبل قليل، إنه يجوز المسابقة من غير عوض على كل شيء إلا أن يكون محرم العين كالنرد، أو أن يكون منصوصا عليه كالنرد، أو محرما كآلات لهو ودجل وسحر وكذب وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: إلا على إبل وخيل وسهام. نعم هذه الأمور الثلاثة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في 3: خف وحافر ونصل. فهذه الأمور الثلاثة هي التي أجيز فيها، والسبق هو الجائزة والجعل، فدل على أنه يجوز أخذ الجعل عليها. قال رحمه الله تعالى: وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. نعم بدأ يتكلم عن الشروط وهي 7. قال أولها: يشترط أن يعين المركوبان التي يكون عليها المسابقة، فلا بد من تعيينهما، واتحادهما أي اتحاد نوعهما، فيسابق بإبل مع إبل أو خيل مع خيل، وكذلك يتحدان في النوع فيكون نوع الخيل متفق، فخيل عربية غير خيل الهجينة مثلا فيكون من نفس النوع. نعم. وتعيين رماة. نعم وتعيين الرماة في المناضلة بالسهام، فلا بد من تعيين الرامي. وتحديد مسافة. نعم وتحديد المسافة سواء في المسابقة أو في مناضلة بالسهام، فلا بد من تحديد المسافة أو تحديد الغرض، فيكون في الرمي تحديد الغرض، مكان الغرض الذي يرمى. نعم. وعلم عوض. قال: وعلم عوض أي مقدار العوض الذي يستحقانه. وإباحته. وإباحته بأن يكون مباحا غير محرم ولا مستحق لآخر. وخروج عن شبه قمار. قال: وخروج من شبهة القمار، هذا على المشهور، فعلى المشهور أن لا يجوز أن يكون العوض من جميع المتسابقين، بل يكون من بعضهم، ويكون بعضهم لا عوض منه، وهذا الذي لا عوض منه لا بد أن يكون متحدا معهم في المركوب وفي نوع الرمي ويحتمل أن يفوز، هذا على المشهور، أو أن تكون الجائزة من غيرهم من أجنبي، هذا هو المشهور. أنا أقول هذا لما؟ لأن من أهل العلم يقول إنه في هذه الأمور الثلاثة يجوز أن يكون العوض من جميعهم ولا يلزم محلل، وهذا اختيار نقيم في كتاب الفروسية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن عقد من عقود التبرعات وهو العارية، والعارية هو التبرع بالمنفعة للغير، التبرع بالمنفعة فيملك غيره منفعة عين مجانا. نعم. قال رحمه الله والعارية سنة. قال والعارية سنة، كونها سنة أي مندوب إليها ومؤكدة، وقد جاء في قول الله عز وجل ويمنعون الماعون أي يمنعون إعارته في أحد توجيهات هذه الآية، وقيل إنه الطعام باب التعبير بالإناء عنه، فدل ذلك على أن العارية مستحبة وتتأكد فيما يحتاج الناس إليه، تتأكد تأكدا شديدا فيما يحتاج الناس إليه، فلو احتاج امرؤ إلى ماعون ليطبخ فيه أو لينزع منه ماء فيتأكد أن تعيره إياه، بل قد قيل بوجوبه أحيانا عند بعض أهل العلم. والعارية تسمى عارية وتسمى عارية، فهما وجهان في اللغة صحيحان. قال رحمه الله تعالى وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. يقول الشيخ إن كل ما ينتفع به مع بقاء عينه فإنه حينئذ يجوز إعارته، وأما ما لا تبقى عينه وإنما تستهلك فإنه لا يكون عارية وإنما يكون هبة للعين والمنفعة معا، وهذا معنى قوله وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. قوله نفعا مباحا أي لا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة، والفقهاء أحيانا يقولون نفعا مباحا ويسكتون، وأحيانا يقولون نفعا مباحا بلا حاجة، هنا في باب العارية يقولون نفعا مباحا ولو كان لحاجة، فحينئذ يجوز إعارة الكلب للحراسة وللرعي والحرث. قال تصح إعارته كما تقدم إلا البضع، فلا يصح لأن البضع لا يجوز إعارته، وعبدا مسلما لكافر لأن فيه إذلالا للمسلم هذا لا يصح. قال وصيدا ونحوه لمحرم، قوله وصيدا يعني لا يجوز أن المرء يعني يصطاد صيدا ثم يعيره لمحرم، لأن المحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه الدلالة على الصيد ويحرم عليه مباشرة ذبح الصيد الذي اصطيد، يعني إذا صيد الصيد يحرم عليه نحره ويحرم عليه أيضا إمساك، فدل ذلك على أن الصيد لا يجوز إعارته للمحرم لكي لا يكون متسببا في نحره وفي صيده وذبحه، فحينئذ لا يجوز. قوله ونحوه أي ونحوه مما يحرم على المحرم، فلا يعطى مثلا آلة الصيد فلا يعار آلة الصيد للصيد فلا يجوز. نعم. وأمة وأمرد لغير مأمون. نعم واضح. قال رحمه الله تعالى وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. نعم. يوم تلف. قول المصنف وتضمن مطلقا هذه من مفاريد عند فقهائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مضمونة، مضمونة ومعنى أنها مضمونة أي سواء فرط المستعير فتلفت بتفريط منه وتعدي أو لم يفرط، وهذه من المفردات، إذا فرط أو لم يفرط فإن المستعير يضمن ولو كانت بفعله أو بفعل غيره، بآفة سماوية أو بفعل آدمي يضمن مطلقا، عندهم هذا للحديث، وهذا معنى قوله وتضمن مطلقا. قال بمثل مثلي يعني إن كانت من المثليات وهو المكيل والموزون يعطى مثله. قال وقيمة غيره أي وقيمة غير المثلي من المقومات كالمصنوعات وغيرها. يوم تلف، يوم التلف ليس العبرة بيوم العقد وإنما العبرة بيوم التلف، لأن وجوب المثلي والضمان إنما هو في وقت التلف لا في وقت الملك. قال لا إن تلفت باستعمال، بدأ يتكلم عن الصور التي يسقط فيها ضمان العارية. أول صورة قال إن تلفت باستعمال معروف كخمل من شفة، عندما يكون الشخص يستخدم الغترة ويكون فيها أطراف الغترة مثلا واستعارها لللبس، فمع كثرة اللبس تكون الأطراف تهترئ، معروف دائما تهترئ مع اللبس، ولذلك الشرع أباح أن جيب الآدمي يجعل فيه علما من حرير، لأن الحرير مع كثرة اللمس لا يهترئ بخلاف سائر الأقمشة، فالجيب هذا لأنه يلمس كثيرا فإنه يجوز أن يكون فيه علما من حرير بشرط أن لا يجاوز 4 أصابع. إذن هذه الأطراف مع كثرة الاستعمال تهترئ، تهترئ كثيرا جدا. فخمل المنشفة أطرافها وأهدابها، خمل أطراف الثوب، أنت إذا لبست الثوب 3-4-5 مرات انظر لطرف ثوبك من الأسفل تجد أن فيه بعض الاهتراء، هذا الاهتراء غير مضمون لأنه جرت العادة به مع الاستعمال، وهذا معنى قوله إن تلفت باستعمال معروف أي العادة به. هذا الحالة الأولى. الثانية، الحالة الثانية، ما كان وقفا، كل الأعيان الموقوفة إذا استعيرت فإنها لا تضمن إذا تلفت. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، إلا بالتفريط طبعا نتكلم. من استعار كتابا موقوفا وتلف بغير تفريط منه فلا يضمن، لأن العين الموقوفة، العين الموقوفة طبعا للمنفعة العامة وليس الموقوفة على أعيان، لأن العين الموقوفة هذه المقصود منها المنفعة، وإذا تلفت فإنما إن تكون تلفه بالاستعمال وهذا من استعمالها. قال إلا بتفريط فيجب عليه الضمان وعليه مؤنة ردها، أجرة الرد مطلقا في كل عارية يجب عليه مؤنة ردها. الحالة الثالثة التي لا يكون فيها ضمان في العارية، قال إذا أركب منقطعا لله لم يضمن، يعني إذا أركب في سبيل الله فالأصل أن العارية هنا لا ضمان فيها إلا بالتفريط، لأن الأصل أن من أركب منقطعا لله عز وجل الأصل وغالب الظن أنها تتلف هذه الدابة عند الإركاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن أحكام الغصب، وأحكام الغصب مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أن المراد بالغصب هو الأخذ على وجه القهر فقط، وهذا غير صحيح، بل الغصب صور كثيرة جدا، السارق غاصب، ومن أخذ على وجه القهر فهو غاصب، ومن منع العارية، منع العارية يكون غاصبا، ومن كانت عنده أمانة فما ردها لصاحبها يكون غاصبا، ومن التقط لقطة بغير قصد التعريف يكون غاصبا. إذن الغصب صور كثيرة جدا، صاحب شرح المنتهى أوصلها إلى 10 بل تزيد عن ذلك. إذن صور الغصب كثيرة جدا، والغصب أحيانا يكون بالاستيلاء على مال الغير، وأحيانا يكون بالتعدي بالفعل. شوف كيف، أحيانا بالتعدي بالفعل، التعدي بالفعل يعتبر صورة من صور الغصب. ذكرنا قبل قليل أن المؤجر إذا منع المستأجر من العين منفعة يكون غاصبا للمنفعة. إذن صور الغصب كثيرة جدا جدا وسيمر معنا. إذن لما ظن بعض الناس أن الغصب هو الأخذ على وجه القهر ظن أن هذا الباب لا فائدة منه، وهو ليس كذلك، بل الغصب هو كل من أخذ مالا أو منفعة لغيرهم غير وجه حق فإنه يكون غاصبا لهذه العين. ما هو وجه الحق؟ أن تكون يده يد ملك أو شبه ملك، أو تكون يده يد أمانة، غير كذا يسمى يد غاصب، يد ضمان، فتترتب عليه الأحكام. هذا واحد. أيضا قبل أن نتكلم عن مسألة الغصب، إذا تكلم الفقهاء في باب السرقة عن الغصب يقصدون غصبا غير الغصب الذي هنا، فيقصدون به الأخذ على وجه القهر والغلبة، وهنا يقصدون به أمرا أوسع كما ذكرت لكم قبل قليل. المسألة الثانية المهمة في الغصب، أن الغصب يترتب عليه الضمان، ولذلك كل من أراد أن يعرف أحكام الضمان فإن محلها باب الغصب، يحتاج إليها القاضي، يحتاج إليها الجار مع جاره كيف يكون التعويض، يحتاج إليها التاجر مع الذي اعتدى على بضاعته فكسر بضاعته، الذي كسر البضاعة هذا غاصب متلف، كيف يكون تقدير الإتلاف؟ يكون عن طريق باب الغصب. إذن باب الغصب باب مهم جدا، وفي نفس الوقت فيه تفصيلات دقيقة، معرفة هذه التفصيلات كانت صعبة على كثير من طلبة العلم، ولذا فإن بعض مشايخنا وأنا أكررها دائما كان يقول أصعب باب في أبواب المعاملات ليس الربا ولا الإجارة وإنما باب الغصب لأنه يتعلق به الضمان. طيب أختصر لكم هذا الباب في جملتين قبل أن نمر على كلام المصنف بسرعة قبل الأذان. من غصب من غيره حقا فإنه يجب عليه أمور. الأمر الأول، يجب عليه رد العين المغصوبة أو المنفعة المغصوبة، يجب تسليم المنفعة. إذن يجب رد العين، اكتبها هذه مهمة، يجب الرد، فإن لم يردها فهو ظالم. اثنين، يجب عليه مؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد أغلى من العين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يجب عليه أن يرد العين مع زيادتها ونمائها، يرد العين مع زيادتها ونمائها، سواء كان الزيادة والنماء متصلا أو منفصلا. صورة ذلك، رجل أخذ من آخر 1000 ريال من غير وجه حق، ثم تاجر بهذه 1000 حتى صارت بعد 10 سنين كم؟ 1,000,000. 1,000,000 يعني 1,000,000، أصبحت 1,000,000. حينئذ يجب عليه أن يرد 1,000 والزيادة جميعا، كل ما زاد يجب عليه رده. 4، يجب عليه ضمان نقصها وعيبها، فإن كانت العين باقية فيجب عليه ضمان نقصها وتلف فيها عيب، فيجب عليه رد أرش العيب. وإن كانت نقصت، كأن يكون غصب 1,000 فأصبحت 500، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ رد النقص، رد النقص. طيب، نقص النماء يجب عليه رده، يجب عليه رد نقص النماء. غصب زيد من عمرو 1,000 فاتجر بها بعد 1 سنة صارت 10,000، نقول رد 10,000، وكان قد خصم منها 1,000 أكلها وشربها، نقول أرجع 1,000 التي خصمتها السنة الماضية لأنك غاصب. إذن يجب رد العين مع نمائها مع أرش عيبها، طيب، وضمان التلف الذي فيها. طيب، إحنا قلنا الأخير ما هو؟ ما هو الأخير اللي وصلنا عنده؟ ضمان نقصها وضمان عيبها، اشمل الثنتين، ضمان النقص وضمان العيب لأنهما منفصلان. الأمر الأخير، يجب عليه بذل أجرة العين مدة الغصب، يجب عليه رد أجرة العين مدة الغصب. يعني رجل غصب من آخر سيارة مدة 1 أسبوع ثم رجعها له، نقول أرجع السيارة وأجرة الإرجاع ولو كانت في مكة، تستأجر له من يرجعها له، 3، استخدمتها في تأجير أجرة السيارة تعطيه إياها، 4، عطب الكفر تصلح الكفر، 5، حتى وإن لم تكن قد أجرتها يجب عليك أن تبذل أجرتها المدة الماضية لأنك منعته المنفعة. الأمر الأخير، يجب أن يسويها إن كان قد غير شكلها، وسيأتي في كلام المصنف نمر عليه بسرعة إذن لأن أقرأ لأني سأختم في دقيقتين. قال: والغصب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه تعدي على مال الغير. قال: فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته، يقول إنه يجب الرد، هذا الحكم الأول، يجب الرد ولو كان كلبا يقتنى لأن الاقتناء من باب الاختصاص للملك، أو خمر ذمي أي الخمر كان في ملك ذمي لأنه مقر ملكه عليه. قال: لا جلد ميتة، إلا جلد الميتة فإنه لا يلزم رده لأن جلد الميتة نجس والنجس لا منفعة فيه. استثنى بعضهم كالشويكي قال: إلا أن يكون فيه منفعة، كأن يكون جلد ميتة مأكولة اللحم مدبوغا يستخدم في يابس فيجب رده، وكلام الشويكي هو الصحيح. قال: وإتلاف 3 هدر، إذن يجب الرد لكن إن تلفت عينها فلا يلزم رد هذه العين، لا يلزم رد هذه العين ولا بدلها لأنها ملغاة مالية. قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية. كيف يستولي على المسلم، على حر مسلم؟ بمعنى أنه يحبسه، وليس المراد بالحبس السجن في مكان محدد، فإن الحبس عند الفقهاء هو التعويق والمنع من التصرف. فإن حبس مسلما بأن قيده مثلا فإنه لا يضمنه، ما يضمن البدن، بشرط أن لا يكون قد منعه الطعام والشراب. وأما إن منعه الطعام والشراب فإنه يكون مات بحبسه، لكن إن لم يمنعه فمات فإن موته من الله عز وجل، فلا يكون ذلك سببا لموته فلا يضمنه. قال: بل ثياب صغير وحلية، بل إذا كان الصغير قد تلف عليه ثياب وحلي فيضمن الثياب والحلي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة في الغالب أن الصغير لا يحفظه فيضيعه، حينئذ قيد بالصغير. وأما إذا كان هلاكه بفعل منه، سواء كان بفعل امتناع كمنعه الطعام والشراب أو بفعل مباشر، فإنه حينئذ يضمن. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. هذه واضحة أنه يجب عليه أجرة الآدمي، كما وتقدر الأجرة كما لو كان قنا، وحيث لا يوجد قن فيقدر أجرة مثله. فلو حبس مثلا طبيبا يعطى أجرة الطبيب، ولو حبس عاملا يعطى أجرة العامل، ولو حبس مثلا معلما يعطى أجرة المعلم وهكذا، أو راعيا أجرة الراعي، وهذا من باب التقدير الآن باعتبار العرف. قال: ويلزمه رد مغصوب بزيادته، أي رد المغصوب إلى المحل الذي غصبه فيه. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الأمر الثالث الذي يجب رده يجب الرد ومؤنة الرد، إذن فيلزم الرد ومؤنته بزيادته، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. قال: وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه. إذن المضمون نقصان: نقص العدد ونقص العيب، فيضمن العيب بالأرش ويضمن النقص بالعدد بالقيمة. وأما إن كان النقص بتغير السعر فلا يضمن، لأن المسعر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن بنى أو غرس لزمه القلع، هذا المسألة الأخيرة ذكرناها وهي التسوية، فيلزمه القلع والتسوية. قال: وأرش نقص، وهذا من باب أرش العيب، أرش نقص في الأرض، وتسوية أرض لأنه من باب الرد على هيئته، والأجرة لأنه متعد فيها، وهذه ذكرناها في الأمور الستة ذكرت لكم قبل قليل. قال: ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. يعني يقول: لو أن امرأ أخذ مالا على وجه القهر والظلم والاستحقاق فاتجر به، فكل ما ينتج من هذا المال المتاجر من نمائه وزيادته فيكون للمالك. أو صاد به، أخذ آلة فاصطاد بها، فالصيد يكون لمالك الآلة. أو حصد به، حصد به زرعا مباحا، فإن الزرع المباح يكون لمالك الآلة. أو أجرة الحصاد، أو أجرة الحصاد إذا كان ليس زرعا مباحا وإنما زرعا مملوكا. قال: وإن خلطه بما لا يتميز، القاعدة عند فقهائنا أن الخلط بما لا يتميز إتلاف إتلاف، وأما الخلط بالمميز فإنه يمكن الفصل حينئذ. قال: وإن خلطه بما لا يتميز، أي أتلف المال حينئذ فأصبح غير متميز، فلا نقول إنه يلزمه القيمة، بل يلزمه جزء منه. وذاك قال: فهما شركان بقدر ملكيهما. رجل سرق من آخر صاع بر وخلطه بصاع بر عنده، فاختلط الصاعان، لا نقول يعطى القيمة نظرا لأنه أتلفه وكان أتلفه بمثلي مثله، فحينئذ يكونان شريكان، يكونان شريكين في هذا المال المختلط، لكل واحد منهما الصاع. وهذا معنى قول فهما شريكان بقدر ملكيهما. ثم قال: أو صبغ الثوب. قديما كان لصبغ الثوب قيمة وتزيد قيمة الثوب وكان له أثر، أما الآن الصبغ اختلف، فلذلك هذا المثال متعلق بالزمان الأول دون زماننا. قال: وإن نقصت القيمة ضمن. هنا يضمن نقص القيمة في حالة واحدة، إذا كان نقص القيمة بفعل منه كالخلط أو بالصدغ، وأما إذا كان نقص القيمة بغير فعل منه فلا ضمان كما تقدم من كلام المصنف. نقف عند هذا الجزء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في وقت كم بقي؟ أظن بقي كثير، أجل نكمل باب البصر، لكم باب الغصب. طيب أكمل، نظرت أن أوشكل الآن كأن الشمس. بقي وقت؟ كم بقي؟ كثير جدا، خلاص يلا نكمل باب الغصب. أنا في ذهني أنها 6:30، حسبتها 6:30. نعم نكمل هذا الفصل بسرعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: فصل. بدأ يتكلم مصنف عن بعض المسائل المتعلقة بالغصب. نعم. قال: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع لبائع بما غرمه. نعم، يقول: إن من اشترى أرضا ثم بنى فيها أو غرس ثم استحقت، معنى استحقت يعني بان أنها ليست لمن اشتراها منه، بل هي مغصوبة من شخص ثالث، وهذه دائما تحدث. طبعا أول شيء، لا يجوز لامرئ أن يشتري مالا مغصوبا أو مالا مستحقا، حرام عليك، حرام على المرء أن يشتري مالا يعلم أنه مستحق أو يغلب على ظنه أنه مستحق. بعض الناس يذهب للسوق فيعلم أن هذا الهاتف مسروق، لا يجوز لك شراؤه، وإذا غلب على ظنك أنه مسروق إما بالدلالة على السوق، فإن بعض الأسواق يعرف أنه لا يجلب فيها إلا السر إلا لا يجلب فيها إلا السراق، أو باعتبار البائع، فإن علامات البائع أنه سارق وليس مثله يملك هذه العين، فيحرم عليك شراء الذهب منه ويحرم عليك شراء العين منه، حرام. لكن لو اشتريت منه ظنا أنها ملكه أو مأذن له فيها، ثم بانت مستحقة، يعني أنها مأخوذة من غيره، مسروقة أو مستحقة، فما الحكم؟ قال: ثم استحق وقلع ذلك، أي يجب قلعه، رجع على البائع بما غرم، فإنه يرجع على البائع الذي اشتراها منه بقيمتها كاملة وبما خسر عليها من حيث التسوية وأرش العيب ونحو ذلك. وقول المصنف هنا على بائع، أي على البائع المباشر، والبائع المباشر يرجع على الذي قبله وهكذا، هذا هو المشهور. وهناك رواية أخرى أنه يجوز الرجوع على أول غاصب ثبت في حقه التعدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. يقول الشيخ: وإن كان المرء قد غصب طعاما وأطعمه لضيوف، فإن هذا الضيف إن كان عالما أن المال حرام، فإن الذي يضمن الطعام هو العالم، لأنه اجتمع متسبب ومباشر، وإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر، والغاصب السارق لا ضمان عليه، وإنما يؤدب تعزيرا. إذن الضمان هنا يكون يؤدب، طبعا ما لم يكن سارقا فتقطع يده بشرطها، فحينئذ يكون الضمان على المتلف المباشر. وأما إن كان الذي طعمها غير عالم بأنها مستحقة فلا ضمان عليه. نعم. ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نعم، هذه دائما نكررها وهي واضحة. قال رحمه الله تعالى: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. نعم. يقول الشيخ: إن المرأة إذا كانت بيده عين مغصوبة مستحقة لغيره فيحرم تصرفه فيها، فلا يجوز له أن يستخدمها لنفسه، ولا يجوز أن يتصدق بها على غيره، ولا يجوز له أن يهب منافعها لغيره، ولا يجوز له أن يؤدي عبادة فيها، لأنه حرام التعدي فيها. وبعض الناس، وهذا من الخطأ الشائع، يكون في يده مال مستحق لغيره ويريد أن يبرئ ذمته فيتصدق بهذا المال على الفقراء، حرام، لا يقبل منك وفي ذمتك الضمان. المال المستحق يجب رده لمستحقه، فإن كان مستحقه معلوما آدميا معلوما فيجب رده إليه، وإن كان مجهولا فيبقى في ذمتك. وسيأتي في كلام المصنف أنه يجوز التصدق باب التخلص وإذا جاء ضمن، وسيأتي في كلام المصنف. وأما إذا كان المال مستحق لجهة عامة، لجهة عامة، كمن غل من بيت مال المسلمين أو أخذ مالا أو راتبا من غير وجه حق، فيجب عليه رد المال إلى البيت مال المسلمين. ولذلك فإن الرجل الذي غل خرزات ما برئت ذمته بالصدقة بها وإعطاها الفقراء، وإنما برئت ذمته بحيث ردها لبيت مال المسلمين. إذن فالمستحق في الغلول هو بيت مال المسلمين، فمن غل من بيت مال المسلمين فيجب أن يردها إليه، ومن غل من آدمي فيردها إليه. وذلك قال: وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد بيع ولا شراء ولا إجارة ولا كراء بالعين المغصوبة ولا عبادة، ولا عبادة. من صلى في ثوب مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة فإنه لا تصح عبادته بها، أو توضأ بماء مغصوب فإنه لا تصح عبادته، لأن العبادة بها محرمة. قال رحمه الله تعالى: والقول في تالف وقدره وصفته قوله. قوله أي قول الغاصب الذي يغرم، لأنه هو الذي يعني هو مقر بالعين، لكن هو الذي بيده قدرها وتالفها. نعم. وفي رده وعيب فيه قول ربه. قول ربه أي مالك الأصل، هل فيه، هل رده أم لم يرده، لأنه قد ثبت الناقل وهو الغصب ولم يثبت الرد. والعيب كذلك الأصل عدم وجوده، فلما كان الأصل عدم فالقول قول ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فلو صدقت به عنه بنية الضمان. نعم. قول المصنف: ومن بيده غصب، أي سائر صور الغصب من سائر التعدي مما تكون فيه اليد يد غصب وتعد. قال: أو غيره، أي مما تكون فيه اليد يد أمانة، مما تكون فيه اليد يد أمانة، قلت لكم الأيدي ثلاثة. قال: وجهل ربه، جهل ربه، لم يعرف صاحبه، بحث عنه فلم يجده. قال: فله الصدقة. إذن ما يجوز التصدق بالمال المغصوب ومجهول صاحبه إلا إذا جهل. قال: فله الصدقة به عنه، أي عن صاحبه، بنية الضمان، أي إذا جاء صاحبه يلزمه أن يضمنه، قال ويسقط عنه حينئذ إثم الغصب، يسقط إذا الصدقة فائدة إسقاط الإثم ولا إسقاط الضمان إذا جاء صاحبها. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. نعم، يقول ومن أتلف مالا ولو سهوا، سواء كان عمدا أو خطأ، مالا محترما، مالا أي له قيمة مالية، محترما نخرج ما ليس بمحترم كالخمر الذي يكون بغير يد الذمي، بيد الذمي، فإنه مال غير محترم حينئذ، وكذلك الكلب لأنه ليس بمحترم فلا ضمان فيه. قال ضمنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا والجملة قبلها عن الضمان لا بالغصب وإنما بالتصرف، الضمان بالتصرف، وهذه المسألة هي ثلاثة أرباع المحاكم عليها، ولكن الفقهاء يطيلون فيها، وهنا المصنف أورد جملة أو جملتين. إذا حدثت حوادث السيارات، إذا حدثت غير الجروح الآدميين، طبعا الجروح لأن لها باب الجنايات، إذا حدث حوادث بين الناس، إذا حدث تعد على أموال، فمن الذي يضمن ومن الذي لا يضمن؟ هذه التي تكلم عنها الفقهاء. هنا أورد المصنف صورتين، قال إذا ربط دابة بطريق ضيق، قديما كانت الطرق ضيقة ولا يجري في الطرق الضيقة إلا الأشخاص ولا تجري فيها الدواب، لا تجري فيها الدواب، ولذلك قال وإن ربط دابة بطريق ضيق، فهو أول شيء متعد بإدخال الدابة وربطها، فقد تعدى هنا باب التسبب، ضمن ما أتلفته الدابة مطلقا، أي ضمن كل شيء يكون بسبب الدابة، سواء أتلفته بفمها أو أتلفته بقوائمها أو أتلفته بالمتاع سقط على أحد، لأنه متسبب والمباشر هو الدابة ولا يمكن نسبة الفعل للمباشر، فحينئذ يضمن المتسبب. ثم قال وإن كانت بيد راكب، أي أن الدابة عليها راكب ويمسك بزمامها، أو بيد قائد، والقائد الذي يكون خلفها يكون أمامها، أو بيد سائق، والسائق الذي يكون خلفها، قال ضمن، أي ضمن الراكب والقائد والسائق جناية مقدمها ووطئها برجلها فقط، أي الجناية التي تفعلها بفمها أو بيديها المقدمتين أو بوطئ الرجل، لأنه متحكم بهذه الأمور. وأما ما رفسته بقدمها أو بذيلها فإنه لا ضمان عليه لأنه لا يتحكم به، وهذه أمثلة أوردها الفقهاء سابقا، الحديث في تفصيلها ومناطها طويل جدا، وأحسن من تكلم عن الضمان من فقهائنا وهو العمدة في ذلك فهو الشيخ مسعود الحارثي قاضي مصر في كتابه شرح المقنع، وهو من أشمل الكتب في هذا الباب. نكون بذلك أنهينا باب الغصب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم إن شاء الله نكمل باب المعاملات، إن بقي شيء نكمله غدا إن شاء الله العصر، بحيث أننا إن شاء الله غدا العصر نكمل كتاب المعاملات كاملا ونبدأ في الفرائض في الدرس الذي بعده. نعم. هذا أخونا يقول على سبيل الإجمال، هل يضمن الغاصب الفرصة الفائتة أو الأرباح المتوقعة خلال مدة الغصب أم لا؟ نقول لا، لا يضمن ذلك، لأن هذا يسمى من باب الضمان المعنوي، والفقهاء يرون أنه لا ضمان للضرر المعنوي وإنما الضمان للضرر المادي، والضرر المادي يكون للأجرة فقط، فقط الأجرة، أجرة الأعيان فقط، وما عدا ذلك فلا. وبناء عليه فإن ما لا يؤجر، ما لا يصح تأجيره مما ذكرناه في أول الدرس، فإنه لا أجرة له، ما لا يؤجر مثل ما يكون استيفاء المنفعة بذهاب أجزائه، فإنه حينئذ من غصبه لا يرد أجرة لأنه لا يؤجر، وهكذا. وهذه من باب ربط مسائل الفقه بعضها ببعض. هذا أخونا يقول في بلدنا نقص كثير للسيولة مما جعل بعض الناس يضطر إلى شراء العملة وهي الدولار بصك مصدق بأكثر من سعره، فإذا كان دولارا فإنك تشتريه بالشيك بأحد عشر، ومنهم من اتخذها تجارة، فهل يجوز البيع والشراء بالصكوك هذه أم لا؟ نقول لا، هذا ما يجوز، لأن هذا من باب بيع الدين، وهذا من باب ربا الجاهلية، هذا باب بيع الجاهلية، بيع دولار بدولارين مؤخرين، لا شك أن هذا من باب بيوع الجاهلية. وهذا الصك هو في الحقيقة كمبيالة، هو يسمى كمبيالة، ولذلك بيع الكمبيالة أو السند بسعر أعلى لا يجوز، فهذا الفعل لا يجوز. الحل ما هو؟ أن تقول أبيعك بدل الدولارات سلعا، ف فتشتري سلعا بشرط ألا يكون من صور الحيلة وهو بيع الوفاء. نعم. يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي بعد الوتر من الليل؟ نقول نعم. الرجل إذا صلى مع الإمام الوتر وأراد أن يصلي بعده فله ثلاث حالات سأذكرها لكم وكلها بهذا الترتيب. أولها وأفضلها أن توتر مع الإمام، ثم بعد ذلك تصلي ما شاء الله لك عز وجل وتصليها شفعا. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين، فدل ذلك على أنه يجوز أن تصلي بعد الوتر شفعا، ولكن احرص على أن تجعل الوتر آخر صلاة ليلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، يقول بعض أهل العلم إنه يجوز أن تصلي مع الإمام الوتر ثم تشفعها بركعة فتصلي ركعتين. قلنا إن هذه درجة ثانية. لماذا؟ لأن المشهور عند فقهائنا أن الصلاة لا تصح، لأنه يجب أن توافق أفعال المأموم أفعال الإمام، لكن قال بعض أهل العلم بجواز أن تكون أفعال المأموم أكثر من أفعال الإمام بشرط أن ينوي عند افتتاح الصلاة ذلك، ولكن الأولى أن يصير الصورة الأولى خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة. الصورة الثالثة، وقد منع منها كثير من أهل العلم، أن تصلي مع الإمام الوتر ثم تأتي فتشفع الوتر بركعة منفصلة ثم توتر وترا ثالثا في الليل، وهذه ذكرها بعض أهل العلم، لكن الأولى هي أولى الأفعال. إذن من صلى الوتر مع الإمام يجوز له أن يصلي بعد ذلك ركعتين مثنى مثنى. أخونا هنا يقول التثاؤب أثناء الصلاة هل يجوز أم لا؟ نقول إذا جاء التثاؤب للمسلم فالسنة له أن يكظم بأن يمنع فاه من أن ينفتح، فإن لم يستطع فإنه يغطي فاه، والسبب في ذلك لكي لا يكون ذلك مخالفا لهيئة الخشوع، فإن هيئة الخشوع تقتضي عدم فعل ذلك، وأنت تقابل الله عز وجل كما قال عبد الله مبارك إذا كبر المرء فرفع يديه فإنما يكشف الستر بينه وبين الله عز وجل، استشعر أنك أمام الجبار جل وعلا في صلاتك. أخونا يقول هل يجوز التبول واقفا؟ نقول نعم يجوز ذلك، لما جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال واقفا. والقاعدة عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. إذن الأفضل أن تبول جالسا، ويجوز البول واقفا من غير كراهة، لكنه خلاف الأولى. إذن مخالفة السنة أحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون خلاف الأولى، فهذا من باب خلاف الأولى وليس من باب المكروه، لأن الرسول لا يفعل مكروها إلا لحاجة. نعم. يقول المسكين جاء للعمرة وقام هلال شوال، هل يجب عليه الحج أم لا؟ الحج إذا كان لم يحج حجة الإسلام فإنه يجب عليه الحج، وأما إن كان حجة الإسلام فلا يجب عليه الحج إلا مرة واحدة، سواء أدرك هلال شوال، بل حتى لو أدرك ذي الحجة أو أدرك عرفة وهو بعرفة لا يلزم عليه ذلك. آخر سؤال ونقف عنده، يقول بعت منزلا وأخذت عربونا وأعطيته مهلة شهرين على تسديد باقي المبلغ ولم يتمكن من التسديد، وبعد فترة اتفقنا على أن يبيع المبنى وأن أبيع المبنى وأرجع له مبلغه، ولم نبع المبنى بعد علما أني أعطيته جزءا بسيطا من المبلغ والمبلغ اشتغلت به في التجارة والحمد لله ربحت. سؤال أو ليس سؤال، هذا سؤاله. الجواب نقول إن كنتم قد اتفقتم على أن هذا المبلغ عربون وجرى في عرفكم العمل بالعربون، لأن نقول إن العمل بالعربون، لماذا قلت هذا القيد؟ لأن كثيرا من الفقهاء يرى أن العربون لا يجوز، ولكن الصحيح أنه يجوز، عمل به عمر وهو مفردات المذهب، فإنه حينئذ إذا لم يعطك الثمن في وقت الحق فيجوز لك فسخ العقد وتأخذ كامل العربون لك. وأما إذا لم تفسخه، يعني قلت لا أريد أن يبقى العقد على أمره الأول واتفقت على بيعه، أو لم يجري بينكم عمل بالعربون، أو لم تتفق على أنه عربون، فيكون البيع لازما وتكون العين ملكا له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.